المكتبة الشمالية كده واضحة قدامكم. لو حد منكم عاوز يسافر يعني ومحرج منهم اتفضل يعني مش مشكلة. المكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة الملف الخاص بيها، لو إن عندك كلمة ملف شايفينها؟ ملف بحث، شاشات، خدمات، مذكرات، ترقية حية، نوافذ، مساعدة، لو عندك الكلمات دي باللغة الإنجليزية أو طالعة رموز مشوهة يبقى أنت عندك خطأ في إعداد اللغة على الجهاز. جهازك فيه خطأ في إعداد اللغة، ده خطأ يعني مش صعب. طب أعدله إزاي؟ داخل ملف الشاملة نفسه، داخل ملف الشاملة أنا حاطط الشاملة فين؟ أهو مثلا في الإي، هدخل الشاملة هنا هلاقي في ملف بيقول لي إعدادات اللغة. إعدادات اللغة ده ما تفتحوش إلا لو عندك مشكلة في لغة الشاملة. ادخل داخل الفولدر وافتح اشوف هو بيقول لي ايه في اعداد اللغه. هبص الاقيه بيقول لي لو انت عندك ويندوز 10 وعندك مشاكل في اللغه هتدخل في المكان ده في السيتنج ويبدا يشرح لي كل التفاصيل تعمل ايه وتختار ايه. كل ده عندي في ملف اسمه اعداد اللغه. ولو عندك ويندوز 10 تعمل فيه ايه؟ ده في اعداد اللغه. انا دلوقتي عملت لها سيت اب من هنا، دخلت على السيت اب اللي هنا دي ومشيت بالخطوات وفي النهايه خرجت لي الشامله بره هنا كده اهيت زي ما هي موجوده مفتوحه قدامي. كتير جدا من البنات بيدوروا على الكتاب الواحد المفرد. طبعا ده خطا. اعمل ايه؟ طب الاول انا عاوز افهم الشامله دي. الشامله دي كانت سهله جدا جدا جدا وفي اللي عاملها ربنا يجزيهم خير شارحين فيها ادق ادق ادق ادق ادق ادق التفاصيل. ازاي؟ عندي ملف مساعده فوق اهو مساعده بيقول لك شرح البرنامج. البرنامج ده اشرحه. شرح البرنامج. اي حاجه من هنا، اي حاجه من هنا اهو احط ايدي مثلا هنا كده في الجنب يجي لي بتتعمل ازاي؟ سؤال اهو مثلا الشاشه الرئيسيه دي اعمل فيها ايه؟ طب انا عندي سؤال في البحث اجيب البحث تحت هنا اقول له ابحث في القران الكريم ازاي؟ يقولي ما تقلقش اهو البحث منها الغرض منها كذا تجيب القايمه دي تعمل كذا. كل حاجه موجود في ملف اسمه ملف الايه؟ المساعده. واشرح البرنامج فيه. ملف المساعده ده شكرا جدا. ملف المساعده ده ملف حساس. يعني ايه حساس؟ حساس يعني بيتاثر جدا بالمكان اللي انت فيه في الشامله. يعني لو انا فتحت دي كده اولا عشان اوصل لملف المساعده ده اضغط اف 1 ده رمز اختصار. يعني ادخل المساعده نفسها اختاره يا اضغط على اف 1 يفتح لي مساعده تلقائي. يعني ادخل المساعده من هنا بالماوس عايز يا اضغط اف 1 مشكله اللي هنا فيها انا مسامح. طيب يبقى المساعده هي اف 1 كويس جدا. طب يعني ايه بقى المزاد المساعده ده حساس؟ حساس يعني ايه؟ يعني احساسه عالي. طب احساسه عالي يعني هيعمل معايا ايه؟ هيعرف انا فين في الشامله هيشرح لي انا واقف فين. يعني مثلا انا هدخل هنا شاشات جبت شاشه خليني في البحث جبت بحث في النصوص انا واقف فيها اهو اخترت. خدوا بالكم هو طلع لي مين؟ الشاشة اللي أنا كنت واقف فيها. بيقول لي تستعملها إزاي؟ يعني أنا أجيب أي حاجة في الشاملة وأديله إف واحد، هو هيعرف تلقائي أنا فين؟ هيشرحه لي. هيطلع لي يقول لي البحث في الشاملة بيحصل فيها كذا، أهو، اعمل تبحث إزاي وتجيب إزاي؟ شاشة البحث. طب أنا هدخل المذكرات، النسخ التراكمي. مش فاهم يعني إيه النسخ التراكمي؟ لو أنا جيت هنا مثلا كده واخترت له شاشة الحافظة دي ايه كده واديته اف واحد يطلع لي شاشة الحافظة الخاصة دي بتعمل كذا كذا كذا ودورها كذا وتستعملها كذا وكلها موسى. طب انا مبدئيا دلوقتي عشان المرض مش عارف اطول عليكم انا حاليا في الشمال. تخصصاتنا هنا ايه؟ مين اللي عندنا شريعة؟ شريعة. طيب اصول. طيب لغة عربية. قانون ممتاز. دلوقتي انا عندي الشامله، ادخل في البحث. اول حاجه في البحث بيقول لي في القران الكريم، او اسمع اسم القران الكريم مثلا، لو حد عمل القران الكريم فاختار في القران الكريم، اختار كلمه ايه في القران الكريم، اي كلمه انا عاوزها. مثلا مثلا كلمه سعيد، مثلا كلمة سعي اخترتها، طلعت لي فين؟ اه شايفينها؟ دي الشمل. ركزوا معايا، انا مش هطول معاكم في الشمل، يعني هديكم كل مره معلومه عشان تستفيدوا منها. انا دلوقتي معايا كلمه في المصحف ببحث عنها، عاوز اعرف انهي سوره، عاوز اعرف معناها، فانا كتبت سعي فاجاب لي الايه وعلمني على الكلمه بالاحمر. اهو واضح؟ عندي فوق هنا كل التفاسير موجودة، كل التفاسير فوق، كل التفاسير موجودة اهي. لو انا اخترت اي تفسير منهم، اي تفسير، هتبص تلاقيه تلقائي جايب لي تفسير الآية اللي انا بحثت عنها. دي حاجات فنية بقى محدش بيعرفها، لان محتاجة خبرة مننا في التعامل. ممكن يدور بقى هو ويجيب التفسير، هو تلقائي بحثت عنها، اي تفسير هتضغطي عليه فوق هيجيب لك الايه دي بالذات. فاهمين المعلومه دي واضحه عندكم ولا لا؟ الشاشه الشامله ذكيه جدا. انت بتبحثي عن ايه، بمجرد ما تحط ايدك عليها على طول اختاري اي تفسير من التفاسير هيجيبها لك هي فقط فين. فانت هنا هو الكشاف للزمخشري، طبعا التفسير مهم جدا للغويين، كشاف كويس جدا. طيب خلاص، انا دلوقتي عندي هنا ده الكشاف للزمخشري اهو، شفت فيه التفسير ايه. عاوز اعرف بيانات الكشاف اجيبها منين؟ بيانات الكتاب ده انا عرفت الوقت، هو الجزء الثاني، الجزء الثاني صفحه كام؟ هتني جاي على الورقه البيضاء دي اللي فوق، اللي فوق خالص اهي، اهي الورقه البيضاء دي، اضغط عليه بس كده هيقول لي كل بيانات الكتاب، كل بيانات الكتاب كامله. طب عاوز انسخ، انا فاتح ملف وورد برضه، انا فاتح ملف وورد مثلا، على طول كنترول ايه ومدي علامه وكوبي واخده نسخه بره في الملف، ما اكتبش بايدي، عندي ملف وورد. كويس جدا. طيب ده عاوز انسخه عادي اهو، اظلل واخد نسخ واطلع احطه في ملف وورد بره، كل اللي انا عاوزه انسخه. طب في حاجه ركزوا معايا فيها، لو ان انا نسخت ده كده، لو انا نسخت بالشكل ده كده، نسخت انا التفسير ووضعته في ملف وورد، مش هيطلع لي الجزء ولا الصفحه ولا اسم الكتاب، هيطلع فقط النص المنسوخ اللي هو سطرين ثلاثه. لو انا دلوقتي خدته كده اهو كوبي كنترول وسي، ورحت طالع انا معاكم اهو، فاتح ملف وورد او عندي، ورحت عامل اهو كنترول وبس. جايب لي اهو النص، هل هنا مكتوب اسم الكتاب؟ مكتوب الكشاف الزمخشري؟ موجود اللي انا مسكته. عندي امكانيه ثانيه في الشامله انه ينسخبوا لي اسم الكتاب والجزء والصفحه بس من غير البيانات. فين؟ حد عارفها يا بنت؟ طبعاً عدم عرفتكم بيها بيؤدي طبعاً إن أنا مخاوفي في محلة وأنتم بتشتغلوا على الشاملة بمجهود كبير جداً وسايبين إمكانيات فيها عظيمة جداً وسهلة. أعمل إيه؟ أتني جاي في العلامة اللي فوق دي أهي، هيقول لك نسخ النص، شايفينها؟ بجوار صح على طول، نسخ النص. نسخ النص دي تاخد لي النسخ، أنا هنسخه دلوقتي. الأول هاجي هنا هحذف هنا، هحذف كل ده أهو، هروح في الشاملة، هاجي هنا مش هعمل كوبي بس، لو عملت كوبي هياخد النص بس المنسوب، هاجي أضغط بس كده بالماوس على العلامة دي. أما أجي بقى هنا في النص، اتفضل تروسان، اتفضل أخي الحبيب، تعالى تروسان، اتفضل تروسان. أخويا طبعًا وأستاذي الدكتور أسامة حمدي بقى أرحب في حضراتي وفي دراستي. ربنا ينفعنا بالدكتور أسامة وبعلمه. أنا الدكتور أسامة حضرتك بديهم بعض فنيات الشاملة، لأنهم يستعملوا المكتبة الشاملة بدون معرفة بالفنيات. فبالتالي يستهلكنا وقتًا طويلًا يعني بدون داعي. فدلوقتي أنا عملت علامة النسخ. نتج عنها، نتج عن علامة النسخ إن هياخد لي معايا الجزء والصفحة. شوفوا بقى عمل ايه فوق؟ تفسير الزمخشري اهو، الكشاف بين قوسين 2431، ده مش متاح غير بالزرار ده بس. يبقى انا اعمل ايه في البحث يعني شغاله فيه؟ اخد كل اللي انا عاوزه واشتغل عليه بالجزء والصفحة، والبيانات عندي ابقى انسخها واحطها في النهايه اهو، واخد جاب لي كل حاجه بالجزء والصفحة. كل ده انا عملته من ايه؟ من ان انا ما خدتش بس كوبي، لا ده انا نسخت من فوق من الزرار ده، الزرار ده على طول يديني الجزء والصفحة. نسخت بكوبي بس كده خلاص، ما يديني المحتوى بس. كويس جدا. انا مش هطول عليكم بقى، فاضل يعني 5 دقائق. انا كده ده تفسير. يبقى انا دلوقتي وانا ببحث في القرآن اهوت، بحث في القرآن، كتبت اسم الآية. طبعا العلامات دي كلها اخد بالي علامه صح معناها مطابقه، يعني انا عاوزها سعدوا سعدوا. طب انا لو قلت وسعدوا و وقلت له مطابق، لا توجد نتائج، لان انا قلت له عاوزها في المصحف وسعد. طب انا لو عاوز نفس، طبعا ما فيش في المصحف وسعدوا خالص، بس انا مش حافظ، فانا هخليها زي ما هي وسعدوا. بس بقى أتن عامل إيه؟ أتن عامل بحث غير مطابق. بحث غير المطابق ده أشيل علامة صح، يجيب لي اللواحق والسواب، يجيبها لي بالواو وبدون واو، يجيب لي أي حاجة فيها سين عين دال مثلا. هبحث مثلا كده أهو وبقول له شوفها لي هي فين. آه هو هنا ما اعتبرش الواو هنا من، ما اعتبرش هنا الواو من السوابق واللواحق، اعتبرها اصل من اصول الكلمه. لكن مثلا لو انا قلت مثلا الف ولام مش هيعدها في، مش هيعدها في المطابق. فيفضل في البحث ان انا ما اخليهاش مطابق عشان يجيب لي اشمل. ممكن اقول له مثلا ابحث لي عن كلمه التراث، وانا عاوز اشوف تراث برضه. لما اقول له الف ولام هيقول لي لازم التراث بس، لكن التراث هيجيب الالف واللام والواو اللي قبل الالف واللام وكل حاجه. اخر حاجه يبقى انا هنا اهو في القران بجيب الايه مثلا سعدوا، ورحت باحث عنها في القران جابها لي. اول على طول ما اختار التفسير، اي تفسير فوق هيجيب لي على طول الحاجه الموجوده فيها هي تلقائي بضغطه واحده بس. طيب ندخل لأهم شاشة بحث في النصوص. النصوص أهو، النصوص. أنا تخصصي إيه؟ شريعة، عاوز كتب الشريعة، لغة عربية، تني جاي عاملة كتب اللغة المجموعة كلها، يا أختار منها يا أقول له المجموعة كلها. المعاجم اللغوية، يا أختار منها حاجة معينة يا أقول له المجموعة كلها. طب وكل ده هيفيدني في إيه؟ طب أنا نحو وصرف، أجيب كتب النحو والصرف أقول له المجموعة كلها. كده كتير جدا، جمعت كتب كتير. أتني جاي بقى في خيار عندي مهم جدا في الشمل، ترتيب النتائج حسب وفيات المؤلفين. مثل ان هو باحث وتلقائي كده مطلع لي النتائج مترتبه زمنيا عشان انا ما اتعبش نفسي واقول مين اللي سبق مين. اهو اعمل ده اجيبه ازاي؟ اهو ضغطه واحده بس هنا اهو ترتيب النتائج حسب وفيات المؤلفين. لو انا علمت عليه كده صح وقلت له شوف لي مين اللي اتكلم عن مثلا قضيه مثلا صوت مثلا اقول مثلا ايه مخرج الضاد. نعم تحت على طول مخرج الضاد. انا كده مخليه حاسب مديله مطابق يبقى لازم هيدور لي على مخرج الضاد. يعني هو مخرج الضاد لن ياتي به فمخرج الضاد لن ياتي به المخرج لن ياتي به. لكن لو انا حذفت علامه الصح وهو بيقول لي ده بحث مطابق لو انت حطيت الماوس بتاع الشمل على اي علامه هيقول لي شوف انا حاطط هنا هو طلع لي ايه تحت ضع علامه للبحث المطابق والا يعتبر البحث باللواصق. اللواصق دي اللي هي ايه اللي قبل واللي بعد. فانا هشيل العلامه وهقول له مخرج الضاد وبحثت فيهم بحثت فيهم بدل كتاب سيبويه المنتخب من كلام العرب شرح كتاب سيبويه سر صناعه الاعراب سر صناعه الاعراب القلم الفرق بين الضاد والضاء. كل النتائج دي معموله مرتبه ترتيب زمني من خلال زرار واحد انا ضغطت عليه ومطلع لي زي ما انتم شايفين كده. واضح؟ وشغال بحث. بحثت 400 كتاب 400 كتاب بيبحث فيهم هو في اقل من دقيقه واحده. مالناش عذر مالناش عذر ابدا في التقصير في الناحيه العلميه. مالناش عذر. يبقى انا كده النهارده اتعلمت ازاي ان انا اختار البحث في الشمل انه يكون بحسب وفيات المؤلفين. وفي عندي خيار ثاني ان شاء الله اتكلم عنه لكن انا حاسس ان انا طولت عليكم النهارده. كنا نتمنى طبعا نتكلم في رساله ثقافتنا لكن ان شاء الله تكون باقيه للمره اللي جايه. بشكر لكم حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله. واسالكم الدعاء ليه.